أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. كنا مع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وما أعد الله لهم من جنان وخيرات ونعيم ورضوان ونحن أولئك مع من أنذروا بكفرهم وخروجهم عن أمر الله. وهكذا الله جل جلاله في كتابه الكريم بين نذرة وبشارة كما هي وظائف الأنبياء يبشرون الصالحين وينذرون الطالحين يبشرون الصالحين بالجنة والرضا وينذرون الطالحين بالسعير والغضب من الله. يقول جل جلاله عن هؤلاء الذين عصوا وتمردوا وكفروا وأشركوا: يقسم بذاته العليا ثم لنحضرنهم ثم لنحشرنهم ثم بعد أن يمعنهم ويبعثهم ويجدون أنفسهم في يوم القيامة الذي كانوا ينكرون فيجمعهم الله ويحشرهم مع الشياطين مؤلهيهم ومعبوديهم والذين كانوا يتبعون في دار الدنيا. يحشر الكل إليه ويقذف بالكل في النار. ثم لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم يأتي بهم حاضرين موجودين مقيمين حول جهنم جثي وجثي جمع جاف وقف على الركب زيادة في الذل وفي الهوان مع الازدحام الشديد من أهل النار لا يكادون يجدون مكانا للجلوس إلا ما كان من الوقوف والوقوف على الركب يقال جفاء أي وقف على ركبتي جثي وجثي جمع جاثي جمع قائم على ركبتيهم. ثم قال تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يقول جل جلاله: وبعد أن يحشر الكفرة الظالمين المشركين الفاسقين أئمة وتابعين اجمع الأئمة ينزعهم من بين أتباعهم ثم لننزعن يزيل هؤلاء الأئمة الذين كانوا يصدون عن البيت الذين كانوا يدعون للشرك والضلال الذين كانوا يصدون عن النبوءات والرسالات ينزعهم ويقلقهم ويزيلهم من بين جموعهم وأتباعهم. ثم لننزعن من كل شيعة من كل أمة، من كل طائفة، من كل جماعة، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم هنا بمعنى الذي وتعامل معاملتها في أنها تبقى كذلك مبنية، لا ترفع ولا لا تنصب ولا تجر ولا تكسر. رأيت أيهم أعلى مقاما ومررت بأيهم أحسن علما، وجاء أيهم أرفع شأنا. في كل ذلك تبقى هذه الكلمة هكذا حتى ضرب بها المثل الفقيل في النحو، أي كذا خلقت، هل خلقت مبنية على الضم أبدا، لا تؤثر فيها المؤثرات من الإعراب لأنها مبنية، والأبنية هكذا تكون. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أكثرهم ظلما وطغيانا وعتوا وفسادا في الأرض، أيهم أشد على الرحمن عتيا بمعنى عتو، المعنى واحد، أيهم أكثر ظلما أكثر فسادا أدعى لهذا الكفر والفساد بين الناس، هؤلاء يجمعهم الله ليكون عذابهم أشد ومحنتهم أنكى، يتحملون عذابهم وعذاب أتباعهم بحيث لا ينقص من أتباع عذابهم من عذاب أتباعهم شيء. ثم لننزعن أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم يخلع الله وينزع من كان أشد عتوا وظلما، أشد كفرا وغلوا، أبعد في كفره والدعوة إليه من غيره، ليكون مزيد العذاب له جزاء كفره وإمامته في الكفر. قاتلوا أئمة الكفر، وهكذا الله نبه على قتالهم بالذات، هؤلاء الأئمة المفسدون نص عليهم بالنص، قال تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم لنحن أعلم منك يا محمد وأعلم من الخلق كلهم بمن يستحق العذاب والحريق والغضب واللعنة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. صلي الحرف كذلك يقال صلي جمع صال أي محترق في النار، من التصلية التي هي التحرقة، التي هي النار تصلى وتشتعل وتلتهب، ويكون هو أعوادها وفحمها. ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أولى بالنار من غيرهم لشدة كفرهم ولشدة طغيانهم ولشدة تعديهم ولشدة صدهم عن الله ورسالات الله، هؤلاء يكونون في قعر جهنم ينالون من العذاب ما لم ينله أحد من أمثالهم. هؤلاء كما يعذب كل مشرك يعذبون كذلك، فيزاد عذابهم للإمامة والصد والكفر والإبعاد عن الله ورسالاته وهداياته، قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم، ليس منكم من أحد بر أو فاجر مسلم أو كافر إلا ويرد على النار ويمر عليها. وإن منكم وما من أحد من الناس برا أو فاجرا صالحا أو طالحا مؤمنا أو كافرا إلا ويدخل النار، ثم ينجي الله كل واحد بعمله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كان ورود هؤلاء البر والفاجر كان على ربك حتما مقضيا، أوجب ذلك على نفسه فأقسم عليه بذاته العليا. وكون كل إنسان سيدخل النار هذه عقيدة المسلمين جميعا، وينكرها الكثير من الطوائف المبتدعة من المسلمين. نافع بن الأزرق وكان من الخوارج وكان من المعتزلة، وكان يسأل ابن عباس الكثير عن آيات القرآن وعن بيانها وتفسيرها من اللغة والسنة. فقال نافع: يا ابن عباس، قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، من الوارد؟ قال: أنا وأنت. قال: لا، يردها الكافر. قال: أنا وأنت، أما أنا فسأخرج منها وأما أنت فستبقى بها لتكذيبك. فضحك نافع. ويعتقد هؤلاء أن الآية خاصة بالمشركين، ولكن الأحاديث الصحيحة المتضافرة تؤكد هذا المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام: عندما يحشر الناس يوم القيامة يضرب ما بين الجنة وبين النار صراط هو أحد من السيف، على جانبيه كلاليب تحملها الملائكة، وهذا الصراط مدحضة مزلة، أي لا تكاد تستقر عليه رجل الإنسان حتى يجد نفسه، لا يكاد هذا المكان يحمله ولا يستقر عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فسأكون أسرعكم مرورا عنه، فسأمر عليه مرور الريح المرسلة، وسأمر عليه الأنبياء كذلك، وسيمر عليه الصالحون وعباد الله المتقون، بعضهم كأجاود الخيل وبعضهم كالمسرع من الدواب وبعضهم كالمسرع من الإنسان، وبعضهم يمشي عليه حبوا فيقف ويسقط، والبعض لا يكاد يقف رجلاه حتى يسقط في قعر جهنم، وتأخذه الملائكة بالكلاليب تسحبه إلى النار. وتقول الملائكة عن المؤمنين وعن الأنبياء وعن الصالحين والشهداء يكون دعاؤهم مع دعاء الأنبياء: اللهم سلم سلم. يكون دعاء الملائكة ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل إخواني عليهم الصلاة والسلام وهم يمشون على الصراط يقولون: اللهم سلم اللهم سلم. فهذا الحديث وهو متواتر، الصراط وذكره قد تواترت الرواية فيه عن الجماهير من الصحابة. ومما يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من إنسان يموت له ثلاثة من الولد إلا وأنجاه الله من النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم أي الله كان قد أقسم أن سيرد النار كل مخلوق، كل إنسان، وبما أنه أقسم جل جلاله بتحليل يمينه هؤلاء يمرون عليها مرورا لا تكاد تؤذيهم ولا تمسهم، ولكنهم مع ذلك يدخلونها ويمرون عليها. فتحلة القسم أي معناه قوله تعالى فلا وربك، قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كان واجبا. سبق في علمه السابق أنه من الحتم المقضي القائم الواقع بأن يدخل كل إنسان كان برا أو فاجرا إلى النار، كما قال تعالى بعد في الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا واجبا قائما واقعا. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالآية الثانية تؤكد هذا المعنى، يمضي على النار ويرد النار ويدخلها كل إنسان كان مؤمنا أو كافرا، كان برا أو فاجرا، ثم بعد دخولهم لها. أما التقي الصالح ثم ننجي الذين اتقوا فينجيهم الله، ولا تكون النجاة إلا من الوقوع في تهلكة ثم تقع النجاة، فهم قد وردوا النار وقد دخلوا النار، ولكن الله نجاهم لتقواهم لإيمانهم لصلاحهم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ويترك ويدع، نترك وندع الظالمين بالكفر، الظالمين لأنفسهم، والشرك أشد أنواع الظلم، يذرون فيها جثيا قائمين على ركبهم، جاثين على ركبهم، لا يكادون يجدون مستقرا زيادة في المحنة وفي العذاب وفي الآلام، ولما في النار من ازدحام شديد لا تكاد تحمل من فيها، وهي مع ذلك تطلب المزيد، فيقول الله لها للمزيد فتطلب المزيد، فيضع عليها الرحمن قدماه فتقول قطني قطني. وأما الجنة فيبقى فيها الكثير الكثير فارغا، فيخلق الله لها خلقا ليتمتعوا ويؤنسوا المؤمنين. قال تعالى جاءتك عليهم آيات بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الله جل جلاله عندما ينزل آياته البينات معجزاته الواضحات علامة قدرته على الخلق والإيجاد مما لا يستطيعه إلا الله الخالق جل جلاله وعز مقامه، وإذا تتلى على الناس آياتنا قصص الأنبياء قبل، قدرات الله تعالى على الخلق والإيجاد بما يعجز عنه الناس، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات معروفات لا ينكرها إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر، عندما يحدث ذلك في دار الدنيا يقول الذين كفروا للذين آمنوا، يقول الكافرون عن الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أي الفريقين منا فريق الكفر وفريق الإيمان؟ أينا أحسن؟ أينا أحسن مقاما؟ خير مقاما وأحسن نبيا، والمقام المنزل والنبي المجلس. فهؤلاء السقفاء ضائع العقول يستدلون على صلاحهم بأنهم أغنى من المؤمنين، بأنهم أعلى منازلا وأكثر رفاهية وأوسع دورا وأكبر قصورا وأحسن مجلس. أولئك يجلس مجالسهم الفقراء والمساكين. كل أشعث أغبار من النوع الذي لو أقسم على الله لأضر. وهؤلاء يجلس مجالسهم الطغاة والأغنياء والعتاة، ومن هم قد رفهوا في دار الدنيا بالحرام وبأكل السحت وبأخذ أموال الناس ظلما وعدوانا في الأرض. فهؤلاء يقولون، فهؤلاء الطغاة الكفرة يقولون للمؤمنين: انظروا أينا خير مقاما، أنحن في بهاء وجوهنا وجمال قصورنا وسعة مرافقها، أم أنتم في شظف عيشكم وسكناكم في هذه الدشور وهذه المساكن التي لا تكاد تظلكم ولا تؤويكم؟ أيها أحسن مجالس، أم مجالسنا أم مجالسكم؟ لم يعمر مجالسكم وناديكم ويقال عن النادي، عن المجلس النادي. وكان قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى مجلسا وأسسا في مكان الصفا والمروة، كان يجلس فيه مع كبار قريش والعرب عندما يريدون للعمرة أو الحج إلى مكة المكرمة، وكانت تسمى دار الندوة، إلى أن ضمت وأدخلت في المسجد. فكان نادي حفيدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلى شأنا من نادي، كان ناديه لمجالس الناس في شؤون الدنيا، وكان نادي رسول الله بيت الله الحرام، الكعبة المطهرة، بيوت الله والقيام فيها والهوية والركوع والطواف والسعي والإقام والقيام بكل خير لصالح الإسلام والمسلمين. فضم النادي الأول إلى النادي الجديد وأصبح جزءا من بيت الله الحرام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أينا فريقهم الكافر أو فريق المؤمنين الصالح؟ أيهم أجمل منزلا وأجمل مسكنا وأجمل إقامة؟ أيهم أحسن مجلسا لمن يحضره من كبار القوم ومن مترفيهم ومن صباح الوجوه ومن ومن؟ وهكذا ضحكوا على أنفسهم، وإنما ذلك استدرج له استدراجا. ومن الذي ملكهم إياه؟ ومن الذي متعهم به فعوضا عن أن يجعلوه سببا للشكر وللإيمان وللحمد على النعم اتخذوه زيادة في الكفر والمعصية؟ قال تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن الله يسخر بهم ويقول: وكما أهلكنا من قبلهم وكما أهلكنا قبلهم من قرنهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا. هؤلاء السخفاء قد سبق قبلهم في الأمم الضالة والعشائر الكافرة من كانوا أقوى سلطانا وأعظم مكانا وأرفع قصورا وأوسع مرافق وأجمل نديا وأجمل مجلسا، ومع ذلك عندما كفروا وعندما طغوا الله جل جلاله عاقبهم بالهلاك وبالدمار وباللعنة والغضب، ونزع عنهم كل ذلك وأورثه الذين جاءوا بعدهم من المؤمنين والمؤمنات، ثم عوضهم عن كل ذلك، عوضهم السعير والنار الدائمة المقيمة ولعنة الله المحيطة بهم من كل جانب. قل كما أهلكنا قبلهم من قرن، والقرن يطلق على الزمان وعلى أهله، فتقول الفئة التي عاشت خلال 100 عام والعصر الذي دام 100 عام، وإن كانت الكلمتان متلازمتين فلا يعيش مع زمنا قرنا إلا وكانوا من أهله، وكان الزمن ملازما لحياتهم ووجودهم، فالمآل واحد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أحسن مع أحسن أثاثا رياشا لباسا، أحسن زينة، أحسن فرشا، أحسن في كل ما يزين القصور ويعلي شأنها أمام أهل الدنيا ممن لا يعبدون إلا الدينار والدرهم. وأحسن رئيا المرأة، أي أحسن جمالا، أحسن رؤية، أحسن صباحة، أشب أجساما وأطول قامات. فهم كان هؤلاء الذين سبقوهم في الحياة وهم كافرون مثلهم،